بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي، ومن صفحة 465، وإن شاء الله تعالى نبتدئ في الفصل الثاني من فصول شهر ذي الحجة في فضل عشر ذي الحجة على غيره من عشر الشهور. طبعا هذا من توفيق الله لنا سبحانه وتعالى أن هذا المجلس المتعلق بفضيلة العشر الأول من شهر ذي الحجة يأتي قبيل أيام من دخول هذه الأيام، حتى نعرف يعني ما ينبغي علينا فعله في هذه الأيام. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا. قد سبق حديث ابن عمر المرفوع يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. وفي صحيح ابن حبان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. وقد تقدم أيضا يعني هذا الحديث تقدم ورويناه من وجه آخر بزيادة، وهي: ولا ليالي أفضل من لياليهن. قيل: يا رسول الله، هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا من عفر وجهه تعفيرا، وما من يوم أفضل من يوم عرفة. طبعا ويوم عرفة أصلا هو من الأيام العشر، فهو داخل في الأيام العشر. خرجه الحافظ أبو موسى المديني من جهة أبي نعيم الحافظ اللي هو الإمام أبو نعيم الأصبهاني بالإسناد الذي خرجه به ابن حبان، وخرجه البزار وغيره من حديث جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب. وروي مرسلا وقيل إنه أصح، يعني أن الصواب أنه عن بدون ذكر جابر بن عبد الله الصحابي، لكن طبعا معناه ثابت يعني في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. جزاك الله خير. وقد سبق ما روي عن ابن عمر قال: ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة، ليس العشر يعني إلا العشر، وهو يدل على أن أيام العشر أفضل من يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام. والرسول قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فهذه الأيام أفضل من يوم الجمعة. وإن شئت قلت يعني أفضل أيام العام يوم الجمعة هذه العشر، وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، يعني الأفضل بالنسبة إلى العام تلك الأيام العشر، والأفضل بالنسبة للأسبوع يوم الجمعة. عادة العلماء يجمعون بمثل هذا الجمع، كما اختلفوا هذه الأيام أفضل أم ليلة القدر ومعلوم أن ليلة القدر كما في القرآن خير من ألف شهر. اختلاف ربما سيشير إليه المؤلف، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا. قال رحمه الله تعالى: إذا نظرنا إلى الأيام فالعشر أفضل، وإذا نظرنا إلى الليالي فليلة القدر تمام. وقال سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن كعب قال اختار الله الزمان فأحب الزمان إلى الله الشهر الحرام، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحج، وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول. ورواه بعضهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ورفعه، ولا يصح ذلك، يعني لا يصح أنه عن الرسول، إنما هو من كلام كعب الأحبار. هنا يأتي في تفسير قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. العلماء يقولون الخلق وغير الاختيار، فالخلق بيد الله سبحانه وتعالى، والاختيار أيضا بيد الله، الاختيار بعد اختيار الله سبحانه وتعالى، والمعنى المقصود من الاختيار غير المعنى المقصود من الخلق، بمعنى أن الله خلق الخلق ثم اختار من الخلق بعض ما خلقه واصطفاه واجتباه على غيره، فخلق الزمان كله وخلق من الزمان بعض الأزمنة فجعلها أفضل من سائر الزمان، وخلق المكان كله سبحانه وتعالى ثم اختار من الأمكنة بعض الأمكنة فجعلها أفضل من غيرها من الأمكنة، فالمساجد أفضل من غيرها، والمسجد الحرام أفضل من غيره من المساجد، واضح؟ وكذلك خلق الله الناس جميعا واصطفى من الناس الأنبياء والمرسلين، واصطفى من المرسلين أولي العزم من الرسل، واصطفى من أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير ولدي آدم كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا الاختيار معنى أخص من إيه؟ من الخلق. وده يفهم منه أن الحكم أو الاعتقاد بأن هذا المكان أفضل من هذا أو أن هذا الزمان أفضل من هذا ليس بالإيه؟ بالاستحسان الشخصي، وإنما إيه؟ بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة. فما دل الشرع على كونه أفضل سواء كان زمانا أو مكانا فهو أفضل، وما دل القرآن والسنة على أن هذا الزمان أو أن هذا المكان أفضل فهو أفضل بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة، وليس بمجرد الاستحسان الذي قد يذهب إليه الناس. وقال مسروق اللي هو سيدنا الإمام مسروق بن الأبدع أحد أئمة التابعين في قوله تعالى وليال عشر، يعني في سورة الفجر، هي أفضل أيام السنة، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة، خرجه عبد الرزاق وغيره. وأيضا فأيام هذا العشر يشتمل على يوم عرفة، وقد روي أنه أفضل أيام الدنيا كما في حديث جابر الذي ذكرناه وفيه يوم النحر، وفي حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر اللي هو يليه. يعني إذا كان يوم عرفة داخلا في العشر وهو من أفضل أيام الدنيا، فبالضرورة تكون الأيام العشر مفضلة على غيرها من أعشار العام. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهذا كله يدل على أن عشر ذي الحجة أفضل من غيره من الأيام من غير استثناء، هذا في أيام، هذا بالنظر إلى أيام. اليوم طبعا لغة قد يطلق على الليل والنهار، لكن كثيرا ما يستعمل لفظ اليوم على النهار فقط، تقول الأيام والليالي، تقصد بالأيام النهار والليالي معروفة، واضح؟ تقول يوم بليلته أو ثلاثة أيام بلياليهن، اليوم هنا بمعنى النهار، يعني من الفجر إلى المغرب، هذا هو اليوم. كثيرا ما يستعمل لا سيما إذا اقترن اليوم بالليلة، فيقصد باليوم النهار وبالليلة ما بين المغرب إلى الفجر. لكن أحيانا أيضا يطلق اليوم ويراد به الليل والنهار جميعا، كل ذلك يفهم من سياق الكلام. زي الولد لها قصة معايا، يعني كلمة ولد أي مولود، ما ولد سواء ذكرا كان أو أنثى، كل ذلك يسمى ولد. وقد يقصد بالولد الذكر خاصة، قد يقصد بالولد الذكر خاصة، والأنثى يقال لها أنثى يقال لها بنت إلى غير ذلك. فمرة من مرات ذكرت كده في مجلس ها قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ها بنونا بنو أبنائنا يعني أبناؤنا على الحقيقة ها اللي هم بينسبوا إلينا ابن البنت ينسب إلى إيه أبيه ولا ينسب إلى إيه إلى الجد يعني إلى إلى إلى أبو أبو أبو البنت إنما ينسب إلى أبو الأم الأب صح الكلام فقالك بنونا يعني نسلنا في الحقيقة بنو أبنائنا يعني من يكونون من نسل أبنائنا الذكور يعني وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد اللي هم أزواجهن كده ولا إيه العرب كانوا بيقولوا كده يعني مفهوم فبعض الجالسين فبقول له يعني بقول الولد فافتكر الولد يعني اقصد به يعني مجرد الذكر قلت له لا الولد يعني كل من يولد كلهم اولادنا فليس بالضروره الايه الولد ان ينصرف الى الذكر قد ينصرف الى الذكر بحسب سياق الكلام لكن كثيرا ما يقال الولد اي ما يولد لك ما يولد ايه لك فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي لاشتمالها على ليلة القدر وهذا بعيد جدا قال ولو صح حديث أبي هريرة قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر يعني من أيام العشر لكان صريحا في تفضيل لياليها على ليالي عشر رمضان فإن عشر رمضان فضل بليلة واحدة فيه وهي ليلة الإيه القدر وهذا جميع لياليه متساوية لها في القيام على هذا الحديث يعني على مقتضى هذا الحديث لو كان حديثا ايه صحيحا ولكن حديث جابر الذي خرجه أبو موسى صريح في تفضيل لياليه كتفضيل أيامه أيضا والأيام إذا أطلقت دخل فيها الليالي تبعا وكذلك الليالي تدخل أيامها تبعا كما قلنا هذا الكلام وقد أقسم الله تعالى بلياليه فقال والفجر وليالي العشر وهذا يدل على فضيلة لياليه أيضا لكن لم يثبت أن لياليه ولا شيئا منها يعدل ليلة القدر قد يكون لها فضيلة يعني ولكن ليلة القدر أفضل بنص القرآن وقد زعم طوائف من أصحابنا يعني من الحنابلة أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر ولكن لا يصح ذلك عن الإمام أحمد طب ايه دخل احمد هنا وادم قال من اصحابنا يعني الحنابلة المفترض ان يكون ايه كلامه له اصل في ايه من كلام الامام صاحب المذهب فعلى قول هؤلاء لا يستبعد تفضيل ليالي هذا العشر على ليلة القدر والتحقيق ما قاله بعض اعيان متأخرين من العلماء ان يقال مجموع هذه العشر افضل من مجموع عشر رمضان العشر الأخيرة من رمضان يعني مجموع إذا نظرنا إلى زي ما بيقولوا التوتال يعني خد بالك يعني العشر مجموع ما يضاف إلى فضيلة الأيام العشر بلياليهن أفضل من مجموع ما يضاف إلى فضيلة الأيام العشر الأخيرة من رمضان بلياليهن أن يقال مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها والله أعلم وده زي ما نقول مثلا إيه عصر الصحابة أفضل من عصر التابعين وعصر التابعين أفضل من عصر تابع التابعين وهكذا وقد يوجد واحد في عصر تابع التابعين أفضل من واحد في عصر التابعين وهذا لا ينافي أن التوتال ها المجموع أفضل من المجموع وما تقدم عن كعب يدل على أن شهر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرم الأربعة وكذا قال سعيد بن جبير راوي هذا الحديث عن ابن عباس ما من الشهور شهر أعظم حرمة من ذي الحجة وفي مسند البزار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهور رمضان وأعظمها حرمة ذي الحجة وفي إسناده ضعف وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع في خطبته يوم النحر: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلاد بلدكم هذا. وروي ذلك أيضا عن جابر بن عبد الله وبسطة بن معبد ونبيت بن شريط وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدل على أن شهر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرم حيث كان أشدها حرمة. وقد روي عن الحسن يعني البصري أن أفضلها المحرم، وسنذكره عند ذكر شهر المحرم إن شاء الله تعالى. وأما من قال إن أفضلها رجب فقوله مردود. طبعا العلماء المحققون كالحافظ بن حجر وغيره قالوا لا يصح حديث في فضيلة رجب على وجه التخصيص، فقط فضيلته من كونه إيه؟ من الأشهر الحرم، فكل ما جاء في فضيلة الأشهر الحرم يدخل رجب إيه؟ فيها. لكن كل الأحاديث الواردة في فضل رجب على وجه التحديد أحاديث ضعيفة، والحافظ بن حجر ألف في ذلك كتابا سماه تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، تبيين العجب بما ورد في فضل رجب. واضح. وبعض الأحاديث في فضل رجب فيها صلاة خاصة برجب تسمى بصلاة الرغائب، ها، ودي موضوعة مكذوبة، ها، كما قال العلماء الكبار. قال: ولعشر ذي الحجة فضائل أخرى غير ما تقدم. فمن فضائله أن الله تعالى أقسم به جملة وببعضه خصوصا. قال تعالى: والفجر وليال عشر. فأما الفجر فقيل إنه أراد جنس الفجر، وقيل المراد طلوع الفجر أو صلاة الفجر أو النهار كله، فيه اختلاف بين المفسرين. هذا يعني كيف يقول الفجر ويقصد النهار كله؟ عندنا في اللغة ما يسمى إيه؟ بإطلاق الجزء وإرادة الإيه؟ الكل. كما تقول إيه؟ صليت ركعتين، يعني إيه؟ أو صليت سجدتين. السجود جزء من الصلاة وليس كل الصلاة، ها؟ والركوع جزء من الصلاة وليس كل الصلاة. فعندما تقول صليت سجدتين أو ركعتين تقصد إيه؟ تقصد صليت صلاة كاملة، ها؟ فيها ركعتان كاملتان وليس فقط مجرد سجود. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الصحابة: يا رسول الله ادعو الله أن ادعو الله لي مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني إيه يقعد يسجد بس؟ أي بكثرة الصلاة، أي بكثرة التنفل، مش كده ولا إيه؟ وقال الله عز وجل: وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهور، أي صلاة الفجر، فسمى الصلاة كلها قرآنا باعتبار أن القرآن جزء أو قراءة القرآن جزء من الصلاة. مفهوم هذا الكلام؟ الله ينور عليك. فالشاهد من الكلام قد يطلق الكل ويراد الجزء، وقد يطلق الجزء ويراد الكل. واللغة العربية كده إيه؟ لينة هينة، مش جامدة يعني كده، يعني فيها فيها متعة، فيها متعة. طيب. قال: وقيل إنه أريد به فجر معين، ثم قيل إنه أريد به فجر أول يوم من عشر ذي الحج، وقيل بل أريد به فجر آخر يوم، آخر يوم منه، وهو يوم النحر. وعلى جميع هذه الأقوال فالعشر يشتمل على الفجر الذي أقسم به. يعني في النهاية قول الله عز وجل الفجر يدخل فيه إيه؟ الفجر الذي يكون في الأيام الإيه؟ العشر. فهذا من حيث العموم. ثم خصص قال: وليال عشر، فعين تلك الليالي في القسم. قال: وأما الليالي العشر فهي عشر ذي الحج، هذا الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، روي عنه من غير وجه، والرواية عنه أنه عشر رمضان إسنادها ضعيف. وفيه حديث مرفوع خرجه الإمام أحمد والنسائي في التفسير من رواية زيد بن الحباب حدثنا عياش بن عقبة حدثنا خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر وهو إسناد حسن. وكذا فسر الشفع والوتر ابن عباس في رواية عكرمة وغيره وفسرهما أيضا بذلك عكرمة اللي هو عكرمة مولى عبد الله بن عباس والضحاك وغير ذلك. وقد قيل في الشفع والوتر أقوال كثيرة وأكثرها لا يخرج عن أن يكون العشر أو بعضه مشتملا على الشفع والوتر أو أحدهما كقول من قال هي الصلاة منها شفع ومنها وتر ولا شك أن هذه الأيام فيها صلاة فيدخل إيه؟ تدخل الأيام العشر. وقد خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث عمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول من قال هي المخلوقات منها شفع ومنها وتر يدخل فيها أيام العشر لأنها مخلوقة أيضا الله خلق الزمان كما خلق المخلوقات. وقول من قال الشفع الخلق كله والوتر الله فإن أيام العشر من جملة المخلوقات. في النهاية يعني على جميع التفسيرات تدخل الأيام العشر. ده اللي بيسميه العلماء إيه؟ اختلاف التنوع. اختلاف الإيه؟ التنوع. يعني اختلاف التنوع قد يختلف السلف الصالح رضي الله عنهم في تفسير آية كل يفسر الآية بألفاظ من قبله يظهر من حيث النظر إلى اللفظ أن بين السلف اختلاف في تفسير الآية لكن بالنظر إلى المعنى المقصود لا يوجد اختلاف. زي الصراط المستقيم اختلف السلف في تفسير الصراط المستقيم منهم قال الصراط المستقيم هو الإسلام ومنهم من قال الصراط المستقيم هو القرآن ومنهم من قال الصراط المستقيم هو محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال الصراط المستقيم هو الصلاة وكل ذلك صحيح كل ذلك إيه صحيح ويدخل في كل ذلك الإسلام يدخل في كل ذلك إيه يعني إذا من قال الصراط المستقيم هو محمد لأن محمد هو الذي إيه بين لنا الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قلنا الصراط المستقيم هو القرآن فالإسلام مبين في القرآن والصلاة من الإسلام فتجد العبارات مختلفة. وكل من المفسرين فسر جانبا من جوانب الصراط المستقيم فهناك من عبر بمعنى خاص من معاني الصراط المستقيم وهناك من عبر بالمعنى العام للصراط الايه المستقيم فهمنا. فكل ذلك يسمى تفسيرات صحيحة وتسمى اختلاف لفظي لكنه لا اختلاف في المعنى فالمعنى كله يقول الى شيء واحد فهمنا هذا الكلام. عشان بس ايه بعض الناس يقول لك ايه العلماء بيختلفوا مفيش اختلاف ده تنوع هذا ايه تنوع. ومن فضائله أي من فضائل تلك الأيام العشر أنه الأيام المعلومات التي شرع الله ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام. نعم. وقال طائفة مش هنا؟ أنا انتقلت إلى الصفحة الأخرى. ومن فضائله أيضا أنه من جملة الأربعين التي وعدها الله عز وجل لموسى عليه السلام. قال الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لكن هل عشر ذي الحجة خاتمة الأربعين فيكون هو العشر الذي أتم به 30 أم هو أول 40 فيكون من جملة 30 التي أتمت بعشر؟ في اختلاف بين المفسرين لكنها في النهاية على جميع الأقوال داخلة في تلك الأيام. روى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد ابن أبي زياد عن مجاهد قال ما من عمل من أيام في أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة وهي العشر التي أتمها الله لموسى عليه السلام. ومن فضائله أنه خاتمة الأشهر المعلومات التي هي أشهر الأشهر الحج التي قال الله فيها الحج أشهر معلومات. وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وروي ذلك عن عمر وابنه عبد الله وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، وهو قول أكثر التابعين ومذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف وأبي ثور وغيرهم، لكن الشافعية وطائفة أخرجوا منه يوم النحر وأدخله فيه الأكثرون لأنه يوم الحج الأكبر وفيه تقع أكثر أفعال مناسك الحج. وقالت طائفة ذو الحجة كله من أشهر الحج، وهو قول مالك والشافعي في القديم، ورواية عن ابن عمر أيضا، وروي عن طائفة من السلف، وفيه حديث مرفوع خرجه الطبراني لكنه لا يصح، والكلام في هذه المسألة يطول وليس هذا موضع. ومن فضائله أنه الأيام المعلومات التي شرع الله ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحج، منهم ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعي. النخعي اللي هو مين؟ إبراهيم، سيدنا إبراهيم ابن يزيد النخعي، وهو قول أبي حنيفة وشافعي وأحمد في المشهور عنه. وروي عن أبي موسى الأشعري أن الأيام المعلومات هي تسع ذي الحجة غير يوم النحر، وأنه قال: لا يرد فيهن الدعاء، خرجه جعفر الفريابي وغيره. وقال الطائفة: هي أيام الذبح، وروي عن طائفة من السلف وهو قول مالك وأبي يوسف، وجعلوا ذكر الله فيها ذكره على الذبح كما قال: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، فربط بين الصلاة والنحر. وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. ونقل المروذي عن أحمد أنه استحسنه، والقول الأول أظهر. تمام. وذكر الله على بهيمة الأنعام لا يختص بحال ذبحها، كما قال تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأيضا فقد قال الله تعالى بعد هذا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليأخذوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فجعل هذا كله بعد ذكره في الأيام المعلومات وقضاء النفس التفث، وهو شعث الحج وغباره ونصبه. والطواف بالبيت إنما يكون في يوم النحر وما بعده ولا يكون قبله، وقد جعل الله سبحانه هذا مرتبا على ذكره في الأيام المعلومات بلفظة ثم، فدل على أن المراد بالأيام المعلومات ما قبل يوم النحر وهو عشر ذي الحجة. وأما قوله تعالى: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فقيل إن المراد ذكره عند ذبحها، وهو حاصل بذكره في يوم النحر، فإنه أفضل أيام النحر، والأصح أنه إنما أريد بذكره شكرا على نعمة تسخير بهيمة الأنعام لعباده، فإن لله تعالى على عباده في بهيمة الأنعام نعما كثيرة في قد عدد بعضها في مواضع من القرآن. والحاج أي الحجاج يعني لهم خصوصية، نعم لهم خصوصية في ذلك على غيرهم، فإنهم يسيرون عليها إلى الحرم لقضاء نسكهم، كما قال تعالى: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ويأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها وينتفعون بأصوافها وأوبارها وأشعارها. ويختص عشر ذي الحجة في حق الحاج بأنه زمن سوقهم للهدي الذي به يكمل فضل الحج، ويأكلون من لحومه في آخر العشر، وهو يوم النحر، وأفضل سوق الهدي من الميقات، ويشعر ويقلد عند الإحرام، وتقارنه التلبية، وهي من الذكر لله في الأيام المعلومات. وفي الحديث: أفضل الحج العج والثج. وفي حديث آخر: عج التكبير عج وثج الإبل ثج. فيكون كثرة ذكر الله في أيام العشر شكرا على هذه النعمة المختصة ببهيمة الأنعام التي بعضها يتعلق بدين الحاج وبعضها بدنياهم. وأفضل الأعمال ما كثر ذكره ذكر الله تعالى فيها، يعني كلما كان العمل مرتبط بذكر الله أكثر كلما كان له فضيلة أكثر، خصوصا الحج. وقد أمر الله تعالى بذكره كثيرا في الحج، قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهذا الذكر يكون في عشر ذي الحجة. ثم قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا يقع في يوم النحر وهو خاتمة العشر أيضا. ثم أمر بذكره بعد العشر في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق. وفي السنن ده عند بلود الترمذي وهو حديث صحيح وليس ضعيفا كما ذهب إليه بعض العلماء. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت. شوف الكلام الجميل ده، يعتبر قاعدة عامة. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال الجمار كل ذلك الغرض منه إيه؟ ذكر الله. وإلا إذا نظرنا إلى ظاهر العمل أين يكون فيه الذكر؟ يعني طواف، سعي، رمي للجمار، ها؟ هذا حجر وهذا حجر وهذا حجر، حجر تطوف به وحجر تقبله، صح الكلام، وحجر تسعى بينه وحجر ترجمه. طب من أين جاء ذكر الله؟ لأنك تطيع الله في هذا، لأنك فعلت ما يحبه الله، ما أمرك الله به، ما علمك إياه الرسول عن رب العزة سبحانه وتعالى، فهذا ذكر. والذكر قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا، أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجل. من أبو حفص؟ عمر رضي الله عنه. وقد خرج ابن مبارك وابن أبي الدنيا من وجوه أخرى مرسلة وفي بعضها: أي الحاج خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله. وفي بعضها: أي الحاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وذكر بقية الأعمال بمعنى ما تقدم. فهذا كله بالنسبة إلى الحاج أي الحجاج. ثم ننتقل بعد ذلك إلى غير الحجاج، وهذا نتناوله إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.